في جمسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا صوموا وصلوا ونقرا القرآن ونكلم كلنا ونزكي ونكسر غلابة في ناس كتير قوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم إلو انت بس وربنا يقضي لك الحاجة عايزين طول الشهر ده نلم كمل العينة نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل بيت ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا نلعب فين بعد رمضان نفضل زي ما احنا صعوبة توتر الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم حلقة جديدة عايشين مع الجنة في بيوتنا. حلقة النهاردة الحقيقة من الاول على طول نقول حلقة النهاردة بتتكلم عن صلة الرحم. حلقة النهاردة بتتكلم ان في ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا دائرتين، دائرة العيلة الصغيرة، دائرة الاسرة الصغيرة، انا وابويا وامي واخواتي، ودائرة كبيرة واسعة اسمها دائرة العيلة. احنا كل اللي فات في الحلقات اللي فاتت عمالين نتكلم على الدائرة الصغيرة، ازاي نجمد علاقتي بابويا وعلاقتي بامي والاخوات وبعضهم وانا وامي وبر الوالدين عمالين نتكلم على علاقات الدائرة الاولى، وعمالين نتكلم على حضن الاسرة ولم شمل الاسرة. يا ترى لو كملنا دي وبقينا 10 على 10 في دي يبقى كده تمام؟ لا، لسه ربنا ما يرضاش، لسه في حاجة اكبر تنزي ربنا، ولسه في حاجة اكبر تخلي شكل أسرتنا شكله صحيح وشكله يطمن على مستقبل ولادنا. ايه الحاجة دي؟ ان ربنا خلى الأسرة تمتد، أسرتك دي انا وابويا، أسرتك الصغيرة دي تمتد وتنصهر وتدخل وتعشق وتتكامل وتتكافل وتتواد وتحب وتحضن في حاجة اسمها العيلة. هدف الحلقة من الآخر عودة التكامل والحضن والتكافل والتواد والتآلف والتفاهم بين العيلة الكبيرة، ننصهر ونعشق وندوب ونحضن في عيلتنا الكبيرة. الحقيقة الواقع الآن والحلقة دي الواحد بيقولها وقلبه مجروح، لأن الواقع الآن إن العائلات الكبيرة متفككة متفككة ومنعزلة، وإذا كنا بنستخدم كلمة جرر منعزلة فإحنا متفككين خالص. العائلات كل واحد لوحده، وكل أسرة صغيرة متفككة، كل واحد في جزيرة لوحده، كل أسرة صغيرة، مع إن هما لو فكروا لو اتجمعوا بقوا عزوة وبقوا حاجة كبيرة وبقوا حاجة قوية ومشاكل كتير تتحل، لكن هو مش شايفين دون. كل واحد قافل على نفسه، كل أسرة صغيرة انت مش شايف مشاكل الدنيا وهموم الدنيا، مع ان مشاكل وهموم الدنيا ممكن تتحل بالعيلة الكبيرة. ما حدش شايف الحكاية دي. الحلقة دي هدفها من الاخر عودة حضن العيلة، هدفها من الاخر لم شمل الاسرة جوه العيلة الكبيرة، هدفها من الاخر تكامل وتكافل وتراحم وتآلف وتفاهم بين العيلة الكبيرة، أنا وأعماني وولاد عماني، أنا وإخوالي وولاد إخوالي، أنا وجدادي، العيلة الكبيرة متجمعة وكلنا شايفين بعض وكلنا مهتمين ببعض وبنرحم بعض وبنسأل على بعض وبنتكافل مع بعض وبنتكامل مع بعض. ده هدف الحلقة. إحنا عندنا في بلادنا الآن شكلين من الانعزال جوه العائلات. الشكل الأولاني قطيعة، اتخانقوا على ميراث، فلانة اتكلمت على فلانة، وممكن يكون الجد خط شقة عمره وبنى عمارة يجمع فيها العيلة، وبعدين لقيته الستات وأحيانا الشباب واتخانقوا مع بعض، واضطر واحد من العنام، وانا شفت الحكايه دي قدامي كتير، ياخد عيلته بعد ما ابوه وجده بذلوا كل الجهد ده ويسكن بره، لان احنا مش عارفين نعيش مع بعض، مش عارفين نعيش مع بعض في عماره. ازاي ربنا ينصر امه الناس العيله الواحده مش عارفه تعيش مع بعضها، ويبقى الجد بعد ما حط شقه عمره عشان الستات او عشان الزوجات او علشان اتخانقوا على ايه، والستات اتخانقوا على ايه، دي قالت عليا كذا، دي قالت على طبيخي كذا، وطلعوا ودوروا على شقه بره علشان واجروا شقتهم لناس اغراب عشان مش عارفين نعيش مع بعض، عشان عشان في قطيعه. ده الشكل الاولاني، قطيعه، بقالهم 10 سنين ما بيكلموش بعض. وشوف شوف القسوه، ويقول لولاده اوعوا تكلموا عمكم او ولاد عمكم، لو لسانكم جه على لسان خالتكم لن تولادي ولا اعرفوهم. ويجوا الولاد يسالوني يقولوا لي نعمل ايه؟ نكلمهم من ورا ابونا؟ تقول ايه بس؟ تقول ايه؟ ده شكل من اشكال الانعزال وقطع الرحم. بس في شكل ثاني. ايه الشكل الثاني؟ مش قطيعه، انما ايه؟ كل واحد في حاله. حد بيسال على الثاني. احنا ايام ما كان جده عايش كان بيجمعنا، وكان جدتنا بتجمعنا كلنا في بيت العيله الكبير. لما مات الجد بعنا البيت عشان يجيب لنا فلوس. فلما بعنا البيت خلاص كل واحد بقى لوحده. واحنا صغيرين كان حبنا العيله كبير وحلو قوي، كنا بنصيف مع بعض، وكنا كل يوم جمعه نروح نتغدى عند جدي ونشوف اللي قدنا ونلعب معاهم، ونشوف كبار بيضحكوا وبيتكلموا، ساعات بيتكلموا في موضوعات مهمه وساعات بيهزروا، ونقعد ونسمع ونحس بجو، جو حضن، جو امان. مش قطيعه، لكن دلوقتي ايه الوضع؟ محدش فاضل حد. يا عم انت اصلا انت مش متخيل هموم الدنيا، ده الدنيا صعبه قوي، محدش فاضل حد. الناس دول بيريحوا ضميرهم، احنا مش مقاطعين حد، الحمد لله مش مقاطعين رحمنا، لا انتوا مقاطعين رحمكم. الناس الان خاصه في المدن، لو سالتك انتوا بتتقابلوا امتى؟ اخر مره العيله اتجمعت امتى؟ انا قبل التصوير سالت بعض الحاضرين، بقول لهم اخر مره العيله اتجمعت امتى؟ سالوا لي رمضان اللي فات. يا نهار ابيض، العيد اللي فات. حاليا الناس في المدن بيتقابلوا امتى؟ في المناسبات كعيله. يعني ايه في المناسبات؟ الاعياد والافراح او النوافل. وطبعا في الافراح مع صوت الدعاء ما حدش بيسلم حد، هم بيسلموا وخلاص، شافوا بعض. هو ده اللي ربنا عايزه؟ طبعا ده قطع رحم. طبعا بمفهوم صله الرحم ده مش صله رحم. وتقولي لا ده انا مش مقاطع حد، ده انا مش متخانق على حد. انا زمان كنت بتكلم ان يا جماعه ما تقطعوش بعضيكم، وبالله عليكم في رمضان اسالوا على بعض. انا النهارده جاي اتكلم في خطوه ابعد من كده. احنا كلنا قاطعين رحمنا. احنا كلنا ما بنسالش على رحمنا، احنا كلنا منتظرين الفرح او الميتم او المناسبه بتاعه العيد. وكمان الشباب دلوقتي لما لقوا اهاليهم كده يقول لك انا مش عايز احضر معاكم، انا عايز اروح لاصحابي. انا لا عبد يحضر الميتم لان موضوع ما يخصوش. بقى في ثقافه موجوده في مجتمعاتنا في منتهى الخطوره، ما ترضيش ربنا، مش هو ده اللي ربنا عنده. الثقافه دي بتقول الشباب ما لهمش دعوه بلقاءات العيله، دي بتاعه الكبار. لكن الشباب انا مال انا ومال الموضوع ده؟ واروح ليه في العيد؟ اروح مع اصحابي، اخرج مع اصحابي، والعيله تتقابل. هو ابنكم ما جاش ليه؟ اصل هو مع اصحابه، والاب مش حاسس ان دي حاجه عيبه، ده هو ده الطبيعي. انا جاي اقول النهارده حرام. لو صايمين، لو عايزين ترضوا ربنا، لو عايزين تدخلوا الجنه، لو عايزين تحصل نهضه للامه دي، وهتشوفوا ليه تحصل نهضه للامه دي بالكلمه دي، صلوا الارحام، رجعوا حضن العيله، رجعوا تكامل وتكافل وتراحم العيله. وانتوا يا شباب تبقوا اول ناس بتلموا العيله. خليني ابدا معاك بربنا عايزها ازاي، علشان انا عايز اقول لك ان صله الرحم ده مش فضل منك. انك تسال على ابن عمتك وعلى عمك وعلى خالك ده مش جدعانه منك، مش خطا، مش كتر خيري يا شباب. ده امر رباني، ده امر قراني، ده امر ده فرض عليك، ده امر ربنا. تعال نسمع كده بعض الايات والاحاديث. شوف النبي، شوف الحديث القدسي، انا الرحمن وهي الرحم، اشتققت لها اسما من اسمي. انا عايز وانا بقول الاحاديث ده تمرر كده بعد اذنك شريط العيله، ممكن تشوف عيله ابوك وعيله امك وتعدي وانا بقول كده، وافتكر الاحاديث ده وعض على شفايفك وعلى ايدك. ياه ده انا ما شفتوش، ده انا ما اعرفش شكله، ده انا ما شفتوش من 10 سنين، ده انا كنت بهرب من العيله. انا الرحمن وهي الرحم، اشتققت لها اسما من اسمي. فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. استقلها اسم من اي اسم من اسماء الله الرحمن. يعني ايه فمن وصلها وصلته برحمتي، ومن قطعها قطعت عنه رحمتي. يوم ما خلق ربنا الخلق العرش تعلقت، الرحم تعلقت بعرش ربنا وقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، هيقطعوني يا رب عرشة. فقال أما ترضين أن أصل من وصلك. كل خلي بالك كل أحاديث الرحم فيها خوف اللي يوصلك وحقطع اللي يقطعك. عرفت ليلى مع الحلاوة والرحمة ساعات بنحس إنها منزوعة من حياتنا. ما تتهموش ربنا، ليه يا رب حياتنا بقت كده؟ ما هو قال لك بوضوح ليه الحياة ما عادتش حلوة كده؟ ليه الدنيا بقت وحشة؟ ليه بنعيب زماننا؟ ده العيب فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. طب غدا خد من العيلة كده وشوف الدنيا هتحلو ازاي؟ شوفوا الحديث دون يوم القيامة كله يسكت، محدش ينطق. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. الوحيد اللي يتكلم مين؟ الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الرحم يوم القيامة والناس صمتة، فتقول يا رب ظلمت، يا رب قطعت، يا رب أجيت. فيقول الله الله تبارك وتعالى أما ترضين في ذلك اليوم، أنا كنت سايبهم في الدنيا، أما ترضين في ذلك اليوم أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. نفس الجملة، أقطع في الدنيا وأقطع في الآخرة، وصل في الدنيا ووصل في الآخرة. أنا الرحمن وهي الرحيم. خلي بالكم لما تلاقوا موضوع ربنا بيتكلم عليه وبيسدد عليه قوي، تعرف ان وراه خير كبير لحفظ الامه ونهضه الامه. احفظها قاعده كده، لما تلاقي حاجه فيها ايات كتير واحاديث كتير وبلهجه جامده، تعرف ان دي بتحفظ الامه. تقاله كده زي ما الجبال بتحفظ الارض، دي تحفظ الامه، دي تجيب نهضه، دي تنصر الدين، دي تنصر بلدك. وهنشوف ليه. شوفوا، لكن شوفوا جايه يوم القيامه بتقول ايه؟ لا ده لها موقف ثاني يوم القيامه. احنا عايزين نعدي الصراط عشان نخش الجنة، باب الجنة هناك اهو، وانت هتعدي الصراط عشان لما تعدي من هنا لهناك تخش الجنة. فجاي تعدي بقى من الصراط، عايز تعدي تروح الجنة. فاذا بالرحم على جنبتي الصراط هي والامانة، تقول يا رب لا يمر حتى يعطيني حقي. اديها حقها يا رب، انا كنت مقطع، اديها حقها بقى. في جلسوم شهر رمضان زي ما وصلنا ربنا، خصوصا لو نقرا القران ونفهم كلنا. لا هو ساعات ممكن تبقى لمه العيله على حسب الموجودين، وساعات برضه تبقى اصحابي تبقى اظرف يعني. اصحابي يعني نفسي في لمه العيله زي زمان، لان وقت الشغل برضه بياخد وقت الواحد جدا. لا برتاح اكتر مع عادات مع اصحابي. لا بالنسبه لي ما بحبش لما تعالى، يعني متهيالي عادتي مع اصحابي في البحر. انا ببقى على راحتي اكتر مع اصحابي في اغلب الوقت. لا انا ببسط اكتر لما اكون قاعد مع اصحابي. والله حاليا الشباب ما اتوقع انه ممكن يقعد مع اهله او يكون مفروض في لمه العيله، بس انه اكيد الواحد بيحب يشوف اخواله وعمامه، بس انه اتوقع شيء حلو يعني. والله احيانا لمه العيله يكون فيها حوارات ومناقشات شديده، فاحيانا بتجنبها. لمه العيله دي حاجه حلوه قوي قوي طبعا، بس ساعات بتبقى ممله يعني احيانا. في جلسوم شهر رمضان زي ما وصلنا ربنا. علاقتي باسرتي جيده كويس يعني. قرايب والدي انا ما اعرفش حد فيهم خالص. والدتي ليها اخ بس وحيد، هو انا علاقتي بيه كويسه الحمد لله. في ناس قرايبي اما بشوفهم ما كنتش بعرفهم خالص قبل كده، يعني بعرفهم صدفة يعني هم قريب. في بعض الناس بشوفهم من اهلي ما اعرفهمش، يعني بشوفهم بالشكل بس ما اعرفهمش. يعني في صداقة الى حد ما، بس عشان بنتقابل قليل ما بيبقاش في كلام كتير. في اجارب ما اشوفهم اذا شفتهم في الشارع، ما اعرفهم اذا شفتهم في الشارع. لو حد من اهلي قابلته في الشارع ممكن ما اعرفوش. طبعا في قرايب ليا ممكن ما اعرفهمش لو شفتهم في الشارع. قرايب شفتهم في الشارع كتير، كتير مش عارفهم. عايزين طول الشهر جه نلم كل العيلة، نسأل على طول في الشكل ده، نسأل على بعض كل ده. حلقة النهاردة بتقول تيجوا نبدأ مبادرات. يا عائلات اللي تسمعوني، يا كبير العيلة، يا عم فلان، يا خال فلان، يا ست يا طيبة يا اللي قلبك كله حنان ونفسك تجمعي العيلة، يا شباب ايه المانع ان الشباب هم اللي يبداوا مبادره ويروحوا الراجل من كبراء العيله اللي له وزنه في العيله وله مركزه في العيله؟ يا عم فلان انا جاي لك عشان اقول لك حاجه واحده، انا عايز اساعدك نلم العيله، تيجي نجمع العيله ثاني، تيجي نعمل اجتماع للعيله، تيجي نحصر مين اسامي العيله، تيجي نجمع تليفوناتهم، تيجي نشوف مين محتاج، تيجي نشوف ازاي، تيجي نشوف اخلاقهم عامله ازاي، تيجي نشوف مين اللي عايز يتجوز، تيجي نشوف اللي محتاج شغل، تيجي نجمع العيله ثاني، تيجي نجمع الحب ثاني. ليه ما يكونش العيد السنه دي مش لقاء عشوائي، لقاء تجميع العيله، تجميع الحب. انا بتكلم في دين، انا بتكلم في قران، انا مش بتكلم في مجاملات غسليه هنعملها علشان ما يزعلش مننا خالنا وعمنا، انا بتكلم في قران، انا بتكلم في دين يرضي ربنا. كل الاديان السماويه اتكلمت فيه، الاسلام والمسيحيه واليهوديه، ما فيش دين سلامي الا وصى بصله الرحم. تكلموا في ايه؟ ليه كده؟ ليه هان علينا كده كلام ربنا؟ ورمضان ازاي يكون رمضان وانت مش مدرك قيمته؟ وازاي تقضي ربنا؟ انا انتوا عارفين يا اخوانا، انا هقول لك حاجه، انت حارم نفسك وحارم ولادك من حاجه حلوه قوي. ولادك دول لما هيكبروا احلى ذكريات في عينيهم ذكريات الطفوله مع العيله. انت حارمهم لمه العيله لا حلاوه. عارفين ليه لها حلاوه؟ بس انت مش واخد بالك، جدك وجدتك اللي هم اصل اعمامك واولاد عمامك، هو اللي حصل ان جدك اودع نقطه في رحم جدتك، نقطه اسمها نطفه بيتخلق منها الانسان. النقطه دي قعدت في رحم جدتك قد ايه؟ 9 شهور. نقطة واحدة في مكان واحد مستقر. النقطة دي بعد سنين بقت ايه؟ بقت عمك وابوك وعمك الثاني وعمك الثالث وعمتك فلانة وعمتك فوزية وعمتك سوسن وعمك محسن وعمك مش كده؟ وبعدين النقطة دي رجعت تتفرجع تاني، عمك محسن خلف دليلة ودينا، وعمتك فوزية خلفت مش عارف حازم وحاتم، وعمتك سوسن خلفت فلان. اصلهم ايه؟ نقطة. النقطة بتحلم انها تتجمع تاني. ده موضوع انت مش محتاجينه، انت محتاجه. النقطة دي اتفرقت واتوزعت بعد ما كانت قاعدة مع بعضها 9 شهور. نقطة، اصلكوا كلكوا نقطة. النقطة دي اتوزعت. النقطة مشتاقة تتجمع تاني. يوم ما وعشان كده ساعة كلمة العيلة بيبقى فيه الروح بتنتعش. الانتعاش ليه؟ بالذات الولاد لان هم لسه طاهرين. ليه الروح بتنتعش؟ انا الفروع اتجمعت، النقطه اللي اتمزقت رجعت اتجمعت. انا اعرف واحد غالب ده كان لظروف ما اضطر ان هو يكون مش موجود في بلده وان هو يكون غايب عن بلده شويه، من كتر حبن العيله كانت دي امنيته وهو مسافر. فيتصل بابوه يفتعل اي مناسبه، عيد ميلاد ابني ولا حاجه، ويقعد يكلم العيله واحد واحد. انا عازمكم، وهو مش قادر يجي، انا عازمكم في بيت ابويا يوم كذا الساعه كذا، يا ريت كلكم تبقوا موجودين، والولاد هو مش هيشوفهم، واولادكم وكلكم تبقوا موجودين. وياكد بقى على ابوه وامه يوم ما يجوا كلموني في التليفون علشان عايز يحس بحضن العيله، يروحوا ويذبح وتتجمع العيله ويكلم ابوه يقول له بقى اديني واحد واحد اسلم عليه كله هنين موجود. فالناس بقى العيله وهم بيكلموني يقولوا بس احنا مش عايزين نطول عليك في التليفون كفايه كده. يا عم انا اصلا عارف كل القصه دي علشان اسمع صوتكم. لا اديهم فلان واديهم فلان. بيقول لك يخلص التليفون ده كاني عذبت ربنا اسبوع، كاني بصلي بقالي 3 4 ايام. احيانا واحد يزور عمته او خالته او مرات خاله اللي مات، يدخل بيتهم يحس ان في رحمه، تطلع من البيت تقول يا ده انا بقالي كتير قلبي ما رقش كده، ده انا صليت تراويح بقالي 4 5 ايام قلبي ما رقش زي النهارده. فتلاقي في رحمه نزلت. مين بقى يجمع كده؟ مين هيروح النهارده ويجيب ورقه وقلم ويقول ها مين؟ خالي دون محتاج، ده مش محتاج فلوس لكن محتاج حد يسال عليه، ومرات عمي كانت في المستشفى، عمي هيفرح وابويا هيفرح لو سألت على مرات عمي، يقوم متصل بيها. وفلان قبيل الشاب الصغير ده بيقولوا بدأ يبعد قوي عن ربنا وبقت حياته وحشة، انا هاخده بقى ايه اصاحبه شوية واخرج معاه شوية ويصلي معايا يوم مين هيروح من هنا؟ مين بنت هتروح من هنا؟ مين حد بيسمعنا النهاردة اول ما هتخلص الحلقة دي حضير ورقة وقلم؟ حد اسأل على مين؟ هتصل بمين عشان يجمع العيلة؟ هل حد عاطفته الإيمانية هتزقه بإرضاء ربنا وعلشان يذوق الرحمة اللي هتحصل في قلبه لما يعمل كده وياخد خطوة؟ والله هيحصل هنا حلاوة ورضا وقرب ما توسعهاش ولا تكفيها لفلوس الدنيا ولا فرحة الدنيا زي عبادة شهر. فاهمين يا أخونا؟ يعني أنا بكلمك على الاحتياج القلبي. يعني لو انت ما هزكش كلام ربنا والايات والاحاديث، لو كل ده ما هزكش اهدف نحتلها. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث جامد قوي، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، لان الرحم هتيجي في اليوم الاخر. فالنبي من عرفه والنبي والصحابه متجمعين والنبي هيدعي. تخيل بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وايه ليله عرفه في الحج والنبي هيدعي بيك. فالنبي هيدعي وإذا به يقول: لا يجلس بيننا الآن قاطع رحم، فإن الرحم لا تنزل على قوم بهم قاطع رحم. يا ناس اللي كل ليلة في رمضان: يا رب اعتقنا البلاد، يا رب ارحمنا اغفر لنا. النبي بيقول أنا هدعي دلوقتي ودي ساعة إجابة، لو فينا قاطع رحم صعب أوي. فقام رجل ومضى، ثم عاد بعد قليل فقال له النبي: أين كنت؟ قال: يا رسول الله، لي خالة قطعتها منذ سنين، فسمعتك تقول ما تقول فعدت إليها فقبلت يديها حتى رضيت، فبكت وبكيت لبكائها، فقالت: غفر الله لي ولك ولأمك. افتكر أمه اللي مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعالى اجلس بسواه. بعد ما كان استمع النبي صلى الله عليه وسلم، جاله واحد قال: يا رسول الله، فعلت كبيرة، عملت مصيبة، فهل لي من توبة؟ بص هيقول له ايه. فقال له النبي: ألك أم؟ قال: لا، ماتت. فقال له النبي: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: اذهب فبرها يغفر الله لك. بر خالتك ربنا يغفر كبيرة، كبيرة من الكبائر. أتوب ازاي؟ ليش خالة؟ أمك موجودة ماتت، ليش خالة؟ روح بر خالتك. حد عايز وضوح أكثر من كده؟ حد عايز أحاديث وآيات أوضح من كده؟ مين هيتحرك بقى؟ مين يا شباب تقول أنا هجمع شباب العيلة؟ إذا كان الكبار مش عايزين يتحركوا، أنا هجمع شباب العيلة. يلا يا شباب العيلة رحلة، ونطلع نقضي. ده ابن عمي وده ابن خالي وده ابن اختي وده فلان وده فلان، تيجوا نتجمع مع بعض، تيجوا نقرا قران مع بعض، تيجوا نعمل عمره مع بعض. ليه العيلة ما تطلعش عمره مع بعضها؟ تيجوا نعبد ربنا سوا. يا جماعه من الاخر كده، بلادنا الان فرط، كل حاجه اتفرطت، كل حاجه كانت متجمعه بقت فرط. وفي حاجات مش في ايدينا، في حاجات في ايدين حكومات وايدين وزارات وايدين مش هنعرف نعمل فيها حاجه. والدنيا بقت فرط فرط فرط، وعماله تفرط زياده، زي سبحه اتقطعت واتفرطت كلها، اللي بقى لنا نمسكه عيلتنا. لو مسكت عيلتك انت قادر ان انت على الاقل تحمي 20 30 ايه 70 80 ساعات 100 و200، تبقى قلت لربنا 100 هم يا رب عملت بيهم حاجه. يجي لي شباب كتير يقول لي: نفسي اعمل حاجه للاسلام ومش لاقي حاجه اعملها، نفسي اعمل حاجه للبلد مش لاقي حاجه اعملها. جمع عيلتك، واجب عمله. عايز تطلع الحياه، اشتغل بعيلتك وقول: ادي شباب العيله، وانتوا يا اباء ويا امهات، وانتوا يا كبارنا، يا كبير العيله، يا عم فلان، يا خال فلان. فين كده ان انت تقول انا هعمل حاجه؟ مين يقوم جامع سبين ثلاثه من الرجاله اللي في العيله ويقول لهم: يلا يا تيجوا نحفظ اسماء العيله ونعمل اجتماع ونجيب مكان نتجمع فيه، ها، بيت مين كبير، ولا ناخد حته نتجمع فيها تيجي نعمل عزومة هي مش هيبقى اجتماع عشوائي عشان بس نشوف بعض وان كان نشوف بعض بعبادة وترضي ربنا، لكن عايزين نعمل حاجة اكبر من كده. هنتكاسل ازاي في الزمن الصعب اللي احنا عايشين فيه ده؟ مين غني في العيلة دلوقتي؟ بقينا نشوف العائلات ده الفرع الغني عايش عيشة عظيمة، والفرع الفقير في نفس العيلة ممكن يستعاض منه، او يبقى واحد من العيلة مش لاقي شغلانة وغلبان معرفوش. طب حديث النبي ده مقاطع ولا مش مقاطع؟ انت فاكر اللي مقاطع بس اللي متخانق؟ انت كمان مقاطع، وانت كل الاحاديث اللي قلناها دي اخشى ان انت تقف بين ايدين ربنا يوم القيامه، واخشى ان الرحمه لا تتنزل على قوم به انقطع رحم. يا اخي اوصل رحمك تغبط اللي نفسه في عيال وما بيخلفش، ما توصل رحمك وتشوف الرحمه هتنزل عليك ازاي. اللي نفسه كذا وما بيعطاش، اللي رزقه ضيق ومراته عماله تقول له اختي ماتت ابنها مش لاقي حته يقعد فيها، يقول لها وانا مالي احنا لاقيين ناكل. يا اخي ده انت يمكن تغزق بيه. ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل لنا؟ ليه كده بقينا قاعدين وانانيين وفرديين؟ انا وولادي ومن بعدنا الطوفان، هيروحوا ولادك في الطوفان. انا الحقيقه بقول الكلام ده، لكن انا عايزك اخدك للنبي صلى الله عليه وسلم وتشوف النبي في العيله. احنا شفنا خطى الحبيب النبي في غزواته، النبي في معاركه، النبي والتنمية، النبي والإصلاح. تيجي نشوف النبي والعيلة، تيجي نشوف النبي والعيلة ازاي. أنا رأيت حاجة عجيبة قوي. أول ما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان الإسلام 3 سنين سرا، أول ما يؤمر فضع بما تؤمر، إعلان الإسلام يا رسول الله. يبدأ بمين؟ تنزل الآية تقول له وأنذر عشيرتك الأقربين. ابدأ بالعيلة ويجمع العيلة ويعمل عزومة كبيرة ويذبح وتتجمع العيلة ويعرض عليهم الإسلام ويجي أبو لهب ويبوظ الاجتماع ويجمع العيلة ويعمل عزومة ثانية ويقول لهم والله لو أضللت الناس جميعا ما أضللتكم، ده انتوا عيلتي، ولو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ده أنا لو ضحكت على الناس كلها ما اضحكش عليكم لأن انتوا عيلتي. يا صفية عمة النبي أنقذي نفسك من النار، يا عباس عم النبي أنقذ نفسك من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم شيئا غير أن لكم رحما فأبلوها ببلاء عرض عليها، حتى لو رفضتوني ده أنتوا أرحامي، حتى لو رفضت رسالتي مش هقول ما أطعكم. شفتوا أول رسالة إيه؟ طب وآخر رسالة إيه؟ آخر ما ينزل من القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أنا مش عايز منكم حاجة، أنا خلصت رسالتي، أنا أتميت الرسالة، عايز إيه بقى مننا بعد ما كملت رسالتك؟ بتقول لعيلتك الكلام ده ليه؟ مش عايز منكم غير حاجة واحدة، المودة في القربى، تفضل مودتي بعيلتي حلوة. شفت بداية الرسالة إيه ونهاية الرسالة إيه؟ البداية بيكلم العيلة والنهاية بيكلم العيلة. لو غشيت الدنيا ما بتشكوش، ولو كذبت على الدنيا ما كذبش عليكم، ولو ضليت الدنيا ما ضلكوش. كده ابتدى مع عيلته. يا جماعة اللي بتقطعوا أرحامكم، أبو لهب أمر ولاده الاثنين، ولاده عزة وعتيبة، كانوا كاتبين كتابهم على بنتين النبي رقية وأم كلثوم، فأبو لهب وغله أمر عزة وعتيبة طلقوا رقية وأم كلثوم وطلقوهم. وشاع بين قريش محدش يتجوز بنتين محمد اللي ولاده طلقوهم مع انه عمه، واستجابت قريش، يعني بلغتنا بور له بناته، مش كده؟ ها لو اتعمل كده ببناتك هتعمل ايه مع عمك؟ وتعمل ايه مع الولدين دول اللي عملوا كده؟ ها مستعد تعمل فيهم ايه؟ لكن دول عيلتي. نص النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه، وعلى فكره فضلوا البنتين من غير جواز لغايه ما عثمان اتجوز الاولى رقية، وبعد ما ماتت اتجوز ام كلثوم لان ما حدش اتجوزها. يوم فتح مكة ويدخل النبي مكة ويقول أين عدة وعتيبة ابني عمي؟ حاجة تبكي، تبكي على حالنا. فقال العباس أنا أتيك بهم يا رسول الله، فجاء عدة وعتيبة يلتجسان. النهاردة هنشكي غليلنا منكم. فقال يا عدة يا عتيبة يا ابني العم، والله نفس الجملة، لو كذبت الناس ما كذبتكم، ولو ضللت الناس ما ضللتكم، والله لا أريد لكم إلا الخير، وإني أعرض عليكم الإسلام. فقال نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كده يعني. فأخذهما من أيديهما أولاد عم لأذوا بناته وخدهم على الكعبة. يقول عمر بن الخطاب فرأيت النبي يمسك بأيديهما ويضع خده على الكعبة وينفق بطنه بالكعبة بالملتزم ويقول يا رب اهد عثمة وعتيبة اهد ابني عمي. ايه ده ايه ده؟ يقول عمر بن الخطاب رأيت الرسول يدعو لهما كلما نظرت في وجههما رأيت الهداية في وجه. يعني كل ما النبي يجي أبص على وشهما ألاقي الهداية بتزيد الهداية بتزيد الهداية بتزيد. ممكن تعمل كده؟ حد بقى عمل فيك أسوأ من كده؟ شفت صلى الله عليه وسلم، شفت النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان يوم فتح مكة أبو سفيان جاي من بعيد فيقابله سيدنا علي بن ابي طالب، فابو سفيان يقول له ازاي هقابل محمد دلوقتي بعد كل ده؟ هو ده كان قائد الجيش اللي بيحاربه ابو سفيان، ازاي هقابله دلوقتي؟ قال اذا دخلت عليه فقل له ما قاله اخوه يوسف يوسف، فالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. فقال ابو سفيان اتنفع يا علي؟ هو هتنفع؟ قال نعم. فدخل على النبي قال له فالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. فرد عليه النبي برد يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. سيد النبي وعيلته، النبي وعيلته يصل به الامر. النبي بيحب كل الصحابه، لكن الصحابه اللي من عيلته حب تاني، حاجه تانيه خالص. مع انه بيحب كل الصحابه لكن دول عيلتي، دول عيلتي، دول اقرب ليا. النبي صلى الله عليه وسلم جعفر ابن ابي طالب وزيد ابن حارثه يموتوا في غزوه مؤته، لكن بكوا على جعفر بكاء ليس له مثيل. سيدنا ابو عبيده بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي يموت شهيد في غزوه بدر، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يخده على رجله ويظل صلى الله عليه وسلم يبكي وتنزل دموع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اني اشهدك ان ابو عبيده بن الحارث وفى ابن عمي. ويوم غزوه احد يموت عمه سيدنا حمزه بن عبد المطلب يظل يبكي، يقول يبكي بنحيب، يعني يبكي بشهقه، بيحب كل صحابته لكن قرايبي حاجه ثانيه صلى الله عليه وسلم. ويوم غزوه الخندق في بدر مات ابن عمه ابو عبيده، وفي احد مات عمه حمزه. فجيب غزوه الخندق علي بن ابي طالب دخل مبارزه مع عمرو بن ود اللي عمر ما حد بارزه الا وقتله. فالنبي بيدعي، بص بيقول ايه؟ اللهم انك اخذت ابو عبيده بن الحارث وهو من اهلي، خدته يوم بدر. اللهم انك اخذت حمزه يوم احد وهو من اهلي. اللهم إن علي بن أبي طالب اليوم من أهلي، لا تظني فردا وأنت خير الوارثين، ما تسيبنيش لوحدي، ما تسيبنيش من غير عيلتي. يوم غزوة بدر العباس عم النبي اتأثر، أخذ أسير، بيقول لك طول الليلة النبي صلى الله عليه وسلم رايح جاي لا ينام، مع إنه تعبان من غزوة بدر. فقلنا له لما لا تنام يا رسول الله؟ فقال أنين العباس في أذني، أنين عمي، عشان موثق ممسوك، أنين عمي فوداني، أنين العباس في أذني. تعرف تحب عيلتك زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ متعلق بعيلتك كده؟ أهو كان بيحب عيلته كده، وكأنه بيقول أنا بحب كل الصحابة بس أنا إنسان، ومن إنسانيتي إن أنا بحب عيلتي أكتر، لأن دي فطرة، لأن دي النقطة اللي ربنا حطها وتفرعنا منها كلنا. ها يا جماعة، ممكن أسألك سؤال؟ هتجمع العيلة؟ هتلم السم حتى لو عندك 17 سنة؟ هتتحرك؟ هتجمع السلاح؟ هتروح للكبار وانت كبار؟ مين يبدا؟ مين يعمل مبادره لتكامل وتكافل ولم شمل؟ ما عدناش هنتقابل في المناسبات في الافراح والمناسبات، لا هنرجع زي زمان بنتقابل كل جمعه ولا بنتقابل كل شهر، وهيبقى في مجلس للعيله، والمجلس ده نشوف ازاي نعمل رحلات ليهم ونعمل عمره، ومين اللي محتاج فلوس نساعده، هنعمل مجلس للعيله، هنشتغل، هنحط طاقتنا في عيلتنا. اذا كان بلادنا متفرقه احنا هنجمع اول حاجه عيلتنا عشان نشهد ربنا ان احنا عايزين نشتغل. في جنسوم شهر رمضان زي ما وصلنا ربنا، صوموا وصلوا نقرا القران ونكلم كلنا ونزكي ونكسر غلابه، في ناس كتير قوي محتاجه نضحك الحاجة. عايزين طول الشهر ده يلم شمل العينة نسأل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة.